الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وبعد، فنواصل الحديث بمشيئة الرحمن تبارك وتعالى مع الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في فوائده، إذ يقول: التقوى ثلاث مراتب، إحداها حمية القلب والجوارح عن الآثام والمحرمات، الثانية حميتها عن المكروهات، الثالثة الحمية عن الفضول وما لا يعني. فالأولى تعطي العبد حياته، والثانية تفيده صحته وقوته، والثالثة تكسبه سروره وفرحه وبهجته. هذا كلام في غاية الدقة، إذ جعل رحمه الله تعالى التقوى ثلاث مراتب، أدناها منع القلب والجوارح عن الآثام والمحرمات، يليها مرتبة أعلى الامتناع عن المكروهات، ثم أعلى الدرجات مع ترك الآثام والمحرمات والمكروهات التحفظ عن الفضول وما لا يعني. قال الغزالي رحمه الله تعالى في إحيائه: فمن أراد أن يتقي الله فليراعي الأعضاء الخمسة، فإنهن الأصول، وهي العين والأذن واللسان والقلب والبطن، فيحرص عليها بالصيانة لها عن كل ما يخاف منه ضررا في أمر الدين من معصية وحرام، دي المرتبة هي المرتبة الأولى، وفضول وإسراف من مباح، المرتبة الأخيرة. وإذا حصل صيانة هذه الأعضاء فمرجو أن يكف سائر أركانه، يعني أعضاءه، ويكون قد قام بالتقوى الكاملة أو الجامعة بجميع بدنه لله تعالى. نفهم من هذا الكلام أن التقوى الجامعة أو الكاملة تعني الامتناع عن الآثام والمحرمات والمكروهات والفضول وما لا يعني. ولهذا قال ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم: ويدخل في التقوى فعل الواجبات وترك المحرمات والشبهات. التقوى الواجبة يدخل فيها فعل الواجبات وترك المحرمات والشبهات، وربما دخل فيها بعد ذلك كمرتبة أعلى فعل المندوبات وترك المكروهات، وهي أعلى درجات التقوى. وفي الحديث الصحيح: فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. قال ابن رجب في الفتح: ومعنى هذا أن من وقع في الشبهات كان جديرا بأن يقع في الحرام بالتدريج، فإنه يسامح نفسه في الوقوع في الأمور المشتبهة، فتدعوه نفسه إلى مواقعة الحرام بعده. وبيقول إيه؟ هذا الأمر ليس حراما ظاهرا أو واضحا، ده مجرد شبهة، ولا يستطيع أحد أن يقول إن الشبهة إيه؟ حرام، فيتسامح مع نفسه ويسمح لها بفعل الايه المشتبه بحجة انه ليس بحرام. مرة مع الثانية مع الثالثة هيقع فين؟ هيقع في الحرام ولا بد. ولهذا جاء في رواية: وإنه من يخالط الريبة، أي الأمور المشكوك فيها، يوشك أن يجسر، يعني يجسر على الوقوع في الحرام الذي لا ريب فيه. ومن هنا كان السلف يحبون أن يجعلوا بينهم وبين الحرام حاجزاً من الحلال يكون وقاية بينهم وبين الحرام، يعني يتركون كثيراً من الحلال خشية الوقوع في الحرام. فإن اضطروا وقعوا ذلك الحلال ولم يتعدوه، يعني إيه؟ وقفوا عند الحلال الخالص الظاهر ولم يتعدوه إلى مكروه أو مشتبه. وأما من وقع في المشتبه فإنه لا يبقى له إلا الوقوع في الحرام المحض، فيوشك أن يتجرأ عليه ويجسر. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح، هو ابن رجب له كتاب لشرح البخاري اسمه فتح الباب، وابن حجر أيضا له نفس الكتاب أو له كتاب بنفس العنوان فتح البخاري شرح صحيح، فتح الباري شرح صحيح البخاري، لكن كتاب ابن حجر، وابن حجر أسبق من ابن رجب أسبق من ابن حجر لم يكتمل، إنما الكامل هو كتاب ابن حجر، ولذلك بيسموه موسوعة العلماء. قال: ونقل ابن المنير في مناقب شيخه القباري عنه أنه كان يقول: المكروه عقبة بين العبد والحرام، فمن استكثر من المكروه تطرق إلى الحرام، والمباح عقبة بينه وبين المكروه، فمن استكثر منه تطرق إلى المكروه. يبقى التدريج بيكون إيه؟ حلال أو إسراف في حلال بيؤدي إلى مكروه، إكثر من مكروه يوصل إلى الحرام. قال: وهو منزع حسن، ويؤيده رواية ابن حبان وفيها من الزيادة لحديث: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه، فيها زيادة عند ابن حبان، ذكر مسلم إسنادها ولكن لم يذكر لفظها. قال: اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال، من فعل ذلك استبرأ لعرضه ودينه، ومن أرتع فيه أي في الحلال كان كالمرتع إلى جنب الحمى يوشك أن يقع فيه. والمعنى أن الحلال حيث يخشى أن يؤول فعله مطلقا إلى مكروه أو محرم ينبغي اجتنابه، كالإكثار مثلا من الطيبات، فإنه يحوج إلى كثرة الاكتساب الموقع في أخذ ما لا يستحق. هو الصورة حلال، طيب يعني أريد أكثر، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، لو له وادي من ذهب لتمنى أن يكون له، وهكذا. طيب ده حلال، إيه المشكلة؟ أعمله. طيب ده حلال، أجمعه. ده فده يؤدي دي إلى مفاسد، أولها إيه؟ أخذ ما لا يستحق، أو يفضي إلى بطر النفس، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. وأقل ما فيه اللي هو تتبع طلب الحلال والإكثار منه، وأقل ما فيه الاشتغال عن مواقف العبودية، وهذا معلوم بالعادة مشاهد بالعيان. والله أنا كنت الجمعة الماضية كنت بخطب في المنصورة، وأنا راجع أذن علينا في أجر قبل الفخران اللي هو على الطريق، نعم. ف فقلت يعني لألا تضيع لنا الجماعة نأخذ بالاحتياط وننزل نصلي في المسجد. فنزلنا نصلي، أقسم بالله العظيم نزلنا نصلي، فالناس أقاموا الصلاة إمام وواحد وراء مسجد، ما شاء الله الواحد يتمنى أن يكون له مسجد زيه من حيث الحجم والتكييف والتشطيب حاجة روعة. لا على أكيد بعضكم صلى فيه اللي هو جنب البنزيمة مباشرة، البنزيمة اللي وانت طالع على طريق المنصورة ملاه فيه. لا ده منطقة مأهولة بالسكان، خرجنا لقينا الشارع مليء، والبنزيمة نفسها، البنزيمة نفسها اللي هي في مواجهة، لا ده في وش في مواجهة المسجد مليئة بالناس راحة جاية، وأصحاب عربيات ملاكي ما شاء الله، وناس من أهل المنطقة اللي كانوا بيصلوا واحد لابس عماية بنص كم، واضح إنه أصلاً مش جاي يعني، ودخل وواحد عامل في البنزيمة. لأن لما خرجنا وطبعاً السلام عليكم ورحمة الله، طلعوا جاري هما الاثنين خرجوا، ده في صلاة العصر فريضة، متكلمش بقى على ليه وانا الدنيا شغلانة عايزين، وده اللي خارج لك من شغل اصلي لشغل اضافي واللي مش عارف ايه اللي كذا اللي كذا. من قبلها كم يوم انا خارج من صلاة العشاء عندنا في المسجد، هناك مسجد الفاروق، اقسم بالله خلصنا الصلاة وخارجين ولقيت مدرس جايب الطلبة اللي بيدي لهم درس، وداخلين بعد ما خلصنا صلاة العشاء تماما، والاسف واحد ملتحق جابهم وهو نفسه فين قاعد جنب المسجد سامع الناس بتصلي واللي واللي، وصاحبنا بدي شغلت الدرس عشان الساعة بتاعت الدرس حق الطالب، هو متخيل كده؟ لا اصل ده حقه ساعة كاملة، فانا مش هاخد منها ربع ساعة ولا حاجة، فما تظبط يا سيدي مواعيدك على الصلاة. لا وده واحد ملتحق، وما أكثر هؤلاء. وفي الاخر لك وحرام، يعني حرام ان انا ادي درس، حرام اني مش عارف كذا، ليه؟ لانه حاطط في دماغه حاجه اسمها الحرام لا غير. قال واقل ما فيه الاشتغال عن مواقف العبوديه، وهذا معلوم بالعاده مشاهد بالعيان، وانا ذكرت لكم موقفين. قال فالاولى اللي هي ايه؟ حميه القلب عن الاثام والمحرمات، اللي هي اقل درجات التقوى، تعطي العبد حياته، يعني الحياة الحقيقية، الحياة الطيبة التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالاستجابة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم والاستكثار من الأعمال الصالحة. قال الله تعالى استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ومن دعوة الله عز وجل ورسوله لإيه؟ وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه بالكلية. في حالة الطاعة فأتوا منه ما استطعتم، ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، لكن النهي. وقال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال ابن كثير هذا وعد من الله تعالى لمن عمل صالحا، وهو العمل المتابع لكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من ذكر أو أنثى من بني آدم وقلبه مؤمن بالله ورسوله، وإن هذا العمل المأمور به مشروع من عند الله بأن يحييه الله حياة طيبة في الدنيا وأن يجزيه بأحسن عمله في الدار الآخرة. إذن هنا اشترط الله عز وجل للحياة الطيبة إيه؟ العمل الصالح، العمل الصالح مع الإيمان. والحياة الطيبة، ما زال الكلام لابن كثير، والحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من أي جهة كانت. قال والثانية تفيده صحته وقوته، الثانية اللي إيه؟ إضافة ترك المكروهات إلى المحرمات والآثام. أي منع القلب والجوارح عن المكروهات تفيده صحته وقوته، لأنه إذا قوي على ترك المكروه كان على ترك الحرام أقوى وأقدر، فيزداد إيمانه ويقوى يقينه، ويستفيد من ذلك صحة وقوة تزيد مع الطاعات، كما قال ابن زيد في قوله ويزيدكم قوة إلى قوتكم، قول نبي داود عليه الصلاة والسلام ويزيدكم قوة إلى قوتكم، قال جعل لهم قوة فلو أنهم أطاعوه زادهم قوة إلى قوتهم، مع أنه أصلا أقوياء طبيعي. وقال ابن باديس فهو يضمن لهم أنهم إن آمنوا وعملوا الصالحات يزيد قوتهم تمكينا وبقاء. وقد قال الله تعالى على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. ولما سألت فاطمة رضي الله تعالى عنها أباها قادما قال ألا أدلكما، والخطاب لها ولعلي رضي الله عنهما، ألا أدلكما على ما هو خير لكما من قادم، ثم دلهما على ماذا؟ التسبيح والتحميد والتكبير قبل النوم. قال العيني البدر العيني لكن كيف يكون التسبيح خيرا بالنسبة إلى مطلوبها وهو الاستخدام، واحدة طلبة واحد يساعدها في عمل البيت والراحة ونحو ذلك، إيه دخل التسبيح بالإيه؟ الاستخدام، الخادم، وجود خادم يساعدها في عمل البيت. قال وأجيب لعل الله، لعل الله تعالى يعطي للمسبح قوة يقدر بها على الخدمة أكثر مما يقدر الخادم عليه. والنفس إن لم تشغل بالمكروه شغلت بضده وهو المستحب، فتنال بذلك من القوة والصحة ما الله عز وجل به عليه. قال والثالثة تكسبه سروره وفرحه وبهجته، اللي هو إيه؟ أعلى درجات التقوى، ليلحمي عن الفضول وهو ما يفضل عن قدر الحاجة وما لا يعني، تكسبه سروره وفرحه وبهجته، وذلك لأن قرة عين المحب ولذة روحه وسرور قلبه في طاعة محبوبه والإقبال عليها وعدم التشاغل عنها بشيء، وسبيل ذلك كما قال ابن القيم أن يلهو عن الفضول من كل شيء ويحرص على ترك ما لا يعنيه ولا يتكلم إلا فيما يرجو فيه زيادة إيمانه وحاله مع الله، ولا يصحب إلا من يعينه على ذلك. لن تصل إلى درجة العبودية التي تقر بها العين وتسر بها النفس وينشرح لها الصدر إلا بأن تلهو. أن يلهو عن الفضول من كل شيء ويحرص على ترك ما لا يعنيه ولا يتكلم إلا فيما يرجو فيه زيادة إيمانه وحاله مع الله، ولا يصحب إلا من يعينه على ذلك. بالله عليكم لو واحد التزم بالأربع جوانب هذه حلوة يكون إيه؟ لكن احنا ذكرنا قبل ذلك إن السعي وراء الفضول والاستكثار منه هم وغم في حال طلب وفي حال المحافظة عليه وفي حال فقده، يعني قبل ما يوصل له هم وغم لحد ما يوصل، طيب وصل ما أنا خايف أنه يضيع فحريص أنه أحافظ عليه، كل ده بإيه؟ هم وغم وتفكير ومش عارف إيه ولو قائم. طيب لو راح فعلا شوف درجة الحسرة والهم اللي بينال الإنسان، لكن اللي ماشي اللي جاء على قد الرايح زي ما بيقولوا فكرش في حاجة أصلا، ده هي عد غنمك يا جحا، فلم فكر في المخزون هيضيع ولا هينميه ازاي، ولا اودي بنك، ولا اودي عند مين يشغله، واللي يشغله ده يا ترى هيسرقه ولا هينميه فعلا، ونخون في بعض ونعمل كل ده. دماغه مشغول بهذا. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وده حديث العمل اليسير، مش هذكر حديث عمل يسير بعد ما خلص، ان اكتفي بهذا الحديث، وحديث في الحقيقه يعني يحتاج الى كلام كثير، لكن اكتفي بتعليق الطيب عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد افلح. الفلاح حصول الخير، حصول كل خير وذهاب كل شر كما سيأتي بيان. قد أفلح مين؟ من أسلم، استسلم لله عز وجل، ورزق كفافا، وقنعه الله بما آتاه. أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. قال الطيبي رحمه الله: الفلاح الفوز بالبغية في الدارين، والحديث قد جمع بينهما. الفوز بالبغية يعني ما يريده الإنسان ويسعى إليه، طبعا الإنسان العاقل اللي وضع الآخرة نصب عينيه، والحديث قد جمع بينهما. والكفاف الكفاية بلا زيادة ولا نقص. أنا قلنا زيادة هيبقى مشغول بإيه؟ بطلب زيادة عليها أو على الأقل المحافظة عليه، والنقص مشغول بتعويضه، فهنا انشغال وهنا انشغال، والله أعلم هيحافظ على الزيادة أو هيعوض النقص من طرق حلال ولا من طرق إيه أخرى. والكفاف الكفاية بلا زيادة ولا نقص، أي رزقه الله تعالى ما يكف من الحاجات ويدفع الضرورات والفاقات، ولا يلحقه بأهل الترفهات، أي لا يكون في ذلك فضول يخرج إلى الترف والتبسط في الدنيا والركون إليها. وفي الحديث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. تكلمنا عن الفضول كلام يسير، وما لا يعني، ما لا يعني. قال ابن رجب: وإذا حسن الإسلام اقتضى ترك ما لا يعني كله من المحرمات المشتبهات والمكروهات وفضول المباحات التي لا يحتاج إليها، فإن هذا كله لا يعني المسلم إذا كمل إسلامه وبلغ إلى درجة الإحسان، وهو أن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه. فمن عبد الله على استحضار قربه ومشاهدته بقلبه، أو على استحضار قرب الله منه واطلاعه عليه، فقد حسن إسلامه، ولزم من ذلك أن يترك كل ما لا يعنيه في الإسلام ويشتغل بما يعنيه فيه. ودي علامة أيضا من علامات حسن الإسلام، أستطيع أنا وإنت وغيرنا نقيس نفسنا به، هل نحن على درجة من حسن الإسلام ولا إحنا في أول درجات الإسلام اللي نرجو بها النجاة. من علامات حسن الإسلام ألا يشتغل المرء إلا بما يعنيه، يعنيه يعني هو وليس يعني غيره. فما بالك النهاردة ما أكثر الذين يبيعون آخرتهم بدنيا غيرهم، يريد حتى بدنياهم، لا ده بدنيا غيرهم. وهذا يعني نقول قمة في السفه والحمق والعياذ بالله. ومفهوم الحديث أن من لم يترك ما لا يعنيه فإنه مسيء في إسلامه، وذلك شامل للأقوال والأفعال المنهي عنها نهي تحريم أو نهي كراهة. الحديث اللي معانا: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. هنا سيصل بإذن الله إلى أعلى درجات التقوى التي نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم تقواه، أو على الأقل يجعلنا من المتقين أو يحشرنا معهم بحبنا إياهم، وإن لم نعمل بأعمالهم إنه ولي ذلك ومولاه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله أعلم.